معلش الناس تعيد كده السؤال. هو موضوع الفرق بين البلد وبلد ده اقل كلام ممكن اقوله. ده كان في البحث قبل كده، انا قلته قبل كده مش فاكر هنا على الغرفه ولا في مكان تاني، بس ده كان كلام يعني كلام موجز. هناك حصه تقام ببلدنا كل سنه، تاج القران، فيقومون بوضع لجنه التحكيم رجال ويعرضون. يا جماعه اعتقد يعني انتوا كلكم اكيد قراتوا السؤال، يعني السؤال ده سؤال يعني عجيب، يعني فعلا سؤال اول مره يعني اسمع هذا السؤال. يعني ايه مثلا ان البنات يقراوا وممكن صوتها يبقى جميل وفي فتنه؟ انا طبعا غير موافق على ده، انها مساله يلبسوها ويخلوها تحط مكياج وهي رايحه حفل قران كريم وبتقرا قران كريم، وينزع جلبابهن كما راين، يعني هذا طبعا حق لا يجوز، ما فيش شك في كده، لا يجوز المشاركه في هذا الفعل، والله تبارك وتعالى اعلم. طيب انا خلاص ماشي، انا هختم بقى، هختم مش هزعل اللي طلب ان اقرا اخر ايتين من سوره الفتح. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله، والذين معه اشداء على الكفار. لا نجيب الآية اللي قبلها. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار، أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.